الموضع النجس، وإن لم يكن حشا أو حماما، حتى لو مسجد يكون فيه نجاسة ما تصلي في النجاسة. طيب، هذه سبعة، وظاهر كلام المؤلف أن ما عداها تصح الصلاة فيه، أن ما عدا هذه السبعة تصح الصلاة فيه، مثل قارعة الطريق، قارعة الطريق، المجزرة، إلا إذا صليت على المكان النجس فيدخل في كلامه، المزبلة تصح الصلاة فيها، إلا كلام المؤلف ما ذكر المزبلة، لا لم يذكر المزبلة، إذن فالمزبلة تصح الصلاة فيها إذا كان الزبل طاهرا، أما إذا كان نجسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع. طيب، قارعة الطريق، لو صلى الإنسان في الطريق فصلاته صحيحة، لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهة، من أجل الانشغال والتشويش. فإن كان مسلوكا بالسيارات حرم، ليش؟ إن كان نعم فقد نقول بالتحريم، لأنه لا يتأتى أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي أو يعطل الناس فيعتدي عليهم، لأن وقوف الناس في أماكن الطرق يمنع الناس من التطرق، عدوان عليهم، الحق لهم. طيب، الكعبة، الكعبة قال المؤلف ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. نقف على هذا إذا كان فيه أسئلة. نعم عبد الوهاب. طيب، نعم. بالنسبة في المساجد جدا مسجد بعيد خارج جدا، فأنت بعض الحصار وشي من هذا القبيل. إيش؟ مسجد في جدا. فهمت، مسجد في جدا بعيد عن جدا. يدخل إليه بعض الحصار فيتبولون ويتقوتون في داخل المسجد، فهل هذا المسجد يصلح للصلاة؟ يا شيخ، كيف يمكنون الكفار أو غير الكفار من البول فيه؟ إذا كان مهجورا يهدم يا أخي. لا لا، هذه إذا بغيت تمشي الجدة بلغنا، يكتب للرئيس البلدية ولا لغيره من الجهات المسؤولة. ما عليك أنت إلى نعم. وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح الفريضة بالكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شخص منها، منها استقبال قبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، وما يشمس يلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها اقرب جهتها، فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقبلة والقمر وما كم بذيك تعدل يا بس جنب محبوب عشان تنستي أسهل لي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي المواضع التي ذكر المؤلف أن الصلاة لا تصح فيها؟ ذكر المؤلف نعم الأول المقبرة، نعم، لذلك الحش، نعم، والحمام، نعم، والحمام وعدان الإبل، نعم، والمعصوب هذا المعصوب، وكذلك أسلحة هذه الأماكن والمكان النجس. أحسنت، سبعة إذن. سبعة. طيب، ما هو القول الراجح في الأسطحة؟ لا اللي وراء. القول الراجح في جائز عند المقبرة والمغصوب. نعم، المغصوب كذا على الإطلاق. طيب، نعم. تكلم

هات شيء، هات آية فيها نص على المسجد الحرام. إيش؟ حيث خرجت هو لوجهك. وشي؟ حرام. إيش؟ حيث خرجت من حيث؟ لا، حيث خرجت. حيث ما به من؟ لا ما في. لا خطأ. من خطأ. قول قدر السلم. نبي من القرآن. من حيث خرجت فولي وجهك شطر. ومن حيث صح. ومن حيث خرجت فولي. وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطر. طيب ومن السنة؟ تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في الصلاة قال إذا قمت إلى الصلاة استقبل القبلة. لا أسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أحسن. طيب والإجماع منعقد على وجوب استقبال. أحسنت. طيب ما هي الحكمة في إيجاب استقبال القبلة؟ خالد. الحكمة في وجوب استقبال القبلة. نعم في إيجابه. في إيجاب استقبال القبلة. اجتماع المسلمين على قبلة واحدة. هذه واحد. على اتجاه واحد. نعم. أو قبلة واحدة. نعم هذه واحد. نعم. ولأن اتجاه المسلمين إلى قبلة واحدة سببا اجتماع قلوبهم. ها؟ نعم. هي لا هذه نتيجة الأولى. إما أن استقبال الإنسان يكون بالبدن وبالقلب، فبالقلب يتجه إلى الله عز وجل في السماء. نعم. وبالبدن يتجه إلى البيت المعظم. أحسنت. ثالثاً. ثالثاً أن الصفوف لا يمكن تسليتها إلا باستقبال القبلة. فإن الناس لو كانوا في مسجد ولم يكن استقبال القبلة واجباً لرأينا الناس صلون في أضلاعها أو أكثر. نعم. فلما كان استقبال القبلة واجباً زين. رابعا ها؟ لا ذكرنا رابعا. نعم صح تعظيم بيت الله عز وجل، أن هذا من تعظيم بيت الله عز وجل الذي قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة الناس وأمنا وأمر بتعظيمه. ما ذكروا الأخ يا شيخ؟ لا. طيب في شيء بعد هذا؟ أظن ذكرنا أربعا. شيبة استقبال الأنبياء جميعا. قبلة الأنبياء. بس هذه ما هي حكمة، لأنه قال ولماذا جعلت قبلة الأنبياء؟ شيخ تميز هذه الأمة عن الأمم السابقة. لا، لأن الأمم السابقة أيضا أمروا بالتوجه للقبلة. على كل حال أربع فوائد يكفي. استقبال القبلة الشرط، ويستثنى من ذلك أشياء. يلا أحمد. شدة الخوف. شدة الخوف. طيب ما الدليل؟ نعم شدة الخوف أحسن من الحرب، لأجل قد يخاف الإنسان على نفسه من دون حرب. ها لا فإذا أمنتم أين الدليل؟ أين الدلالة؟ قول تعالى حفظ على صلاة وصلاة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم فرجالا وركبانا، ومعلوم الراكب والراكب لا يتسنى له استقبال القبلة كما ينبغي غالبا. طيب في آية عامة يا عبد الله؟ في قول ثاني دليل، فيها دليل ثاني. ما هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على رحمه. لا لا من هذه. نعم. لا. نعم. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. تمام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يستثنى أيضا فوزي. النافلة. شروط. للراكب السائر في سفر. راكب هذه شرط ولا غير شرط؟ لا أعرف المؤلف. شرط. نعم